عقد النسائية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، إخواني الكرام، قد وصلنا بحضراتكم في هذه السلسلة المباركة مع كيفية الغسل. قال الإمام البيهقي رحمة الله عليه ناقلا عن ابن شهاب، وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه، قال: الغسل الذي أدركنا علماءنا عليه وهم يعلمون إياه ويصفوه لنا، أن يؤتى للعائن بقدح فيه ماء، أن يؤتى للعائن بقدح فيه ماء، ثم يغرف العائن من الإناء قليلا من الماء، ثم يتمضمض. بعد أن يتمضمض يمج هذا الماء في الإناء، يعني يتمضمض ويرجع المية اللي هو تمضمض بيها في الإناء، ثم بعد ذلك يدخل كفه في الإناء، ثم يغرف من الماء ويغسل وجهه، ثم بعد ذلك يأتي بكفه اليسرى ويغرف من الماء ويصب على كفه اليمنى، ثم بعد ذلك يغرف بكفه اليمنى من الإناء ويغسل كفه اليسرى، ثم بعد ذلك يغرف بكفه اليسرى من الماء ويصب على مرفقه الأيمن، ثم بعد ذلك يغرف بكفه الأيمن من الماء ويصب على مرفقه الأيسر، ثم بعد ذلك يضع كفه اليسرى في الإناء ويغرف من الماء ويغسل قدمه اليمنى، ثم بعد ذلك يدخل كفه اليسرى في الإناء ويغرف من الماء ويغسل قدمه اليسرى، ثم بعد ذلك يدخل كفه اليسرى ويغرف من الماء ويصب على ركبته اليمنى، ثم بعد ذلك يدخل كفه اليمنى ويصب على ركبته اليسرى، ثم بعد ذلك يخلع إذاره أو إذاره ويضع هذا الإذار في الإناء، ويضع هذا الإذار في الإناء. هذا الغسل كله يكون من إناء واحد، يكون من إناء واحد ولا يكون على الأرض كما قال العلماء، ولا يكون هذا الإناء على الأرض بل يكون محمولا، بل يكون محمولا. ثم بعد ذلك، بعد أن أدخل إزاره في هذا الماء المستعمل، ثم بعد ذلك يأخذ هذا الإناء ويأتي من خلف المحسود، ثم يصب عليه هذا الماء صبة واحدة، ثم يصب على المحسود هذا الماء صبة واحدة. قال القاضي عياض ناقلا عن الإمام النووي رحمة الله عليه، وهذا الوصف عليه الجمهور، أسأل الله في عليائه أن يقينا وإياكم شر الحاسدين، أن يقينا وإياكم شر الحاسدين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.